قال: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مدح من الله تعالى لمن يكتم غضبه ويتحمل الأذى ويعفو عن المسيء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فمن كظم غيظه تحمل الأذى وعفى عن المسيء، والله يحب المحسنين. وهذا الفعل يدخل الإنسان في منزلة أهل الإحسان. قال ابن سعدي: أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. قال: هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، يعني لا يعملون بما يملي عليهم غضبهم، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون على مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، قال يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء.